بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، حياكم الله تبارك وتعالى جميعا، ونسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك الطيب أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تحدثنا في الحصة الماضية حول الفصل المتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، فذكرنا أهمية هذا الركن، وذكرنا كذلك درجاته، وأنه مبني على درجتين، وكل درجة فيها مرتبتان. تحدثنا عن الدرجة الأولى من الإيمان بالقضاء والقدر، التي هي الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الكامل، وكذلك الإيمان بالكتابة التي كانت في الأزل. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. يعني هذا التقدير الذي قلنا بأنه كان في عالم الأزل، والذي يكون عند ولادة الجنين، وكذلك الذي يكون سنويا أو الذي يكون يوميا، هذا التقدير كان ينكره غلاة القدرية. يعني غلاة القدرية الذين غلوا في نفي القدر، هؤلاء أنكروا علم الله السابق، وأنكروا الكتابة. لأن طبعا إذا أنكروا علم الله سبحانه وتعالى السابق، فتلقائيا سينكرون الكتابة، لأن الكتابة مبنية على العلم السابق. فغلاة القدرية كانوا ينكرون هذه الدرجة، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ليس له علم سابق، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى مثله مثل البشر، لا يعلمون الأشياء حتى تقع، فينفون عن الله سبحانه وتعالى العلم السابق. يعني ما قررناه من خلال أدلة القرآن وأدلة السنة على أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، هم لا يؤمنون بشيء من ذلك. هم يقولون الله تعالى مثله مثل البشر، لا يعلم الأشياء حتى تقع، فينفون اتصاف الله تعالى بالعلم السابق. هذه المقالة ظهرت في أواخر زمن الصحابة، هذه المقولة وهذه البدعة التي تسمى ببدعة نفي القدر، يعني بدعة القدرية، ظهرت أواخر زمن الصحابة. وإليها أشير يعني في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يرويه عنه ابنه عبد الله بن عمر، لهو مشهور عند العلماء وطلاب العلم بحديث جبريل، يعني حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. لو رجعنا إلى صحيح مسلم، وهذا الحديث هو أول حديث في كتاب الإيمان، يعني كتاب الإيمان من صحيح مسلم أول حديث فيه هو هذا، يعني روى الإمام مسلم رحمه الله بإسناده إلى يحيى بن يعمر أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم مني براء، والذي أحلف به لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت أبي أو حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، الحديث وهو معروف لديكم. إذن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن يقولون: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. إذن أول من تكلم بهذه البدعة التي حدثت، أول من تكلم بها في البصرة هو معبد الجهني، يعني أول من تكلم بها في البصرة. لكن هل هو أول من تكلم بها مطلقا؟ لا، تكلم بها غيره، وهناك من سبقه إلى هذه المقالة. فمعبد الجهني أخذ هذه المقالة عن رجل من العراق يقال له سوسن، يقال له سوسن، وسوسن هذا كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد، يعني كان يعني نصرانيا فأسلم ثم ارتد، فهو الذي ابتدع هذه الفكرة وهذه المقالة. يعني سوسن النصراني هو أول من تكلم في هذه المسألة، وكأنه اندس في الإسلام ليبث فيه هذه المقالة السيئة، ثم بعد ذلك لما أنهى مهمته رجع إلى الكفر ورجع إلى النصرانية. فأخذها معبد الجهني وتبنى هذه الفكرة ونشرها، وأخذها عنه خلق من الناس، ومن بينهم رجل يقال له غيلان، وهذا من بلاد الشام، يقولوا لي غيلان دمشقي، غيلان الدمشقي. فهؤلاء الثلاثة هم من أول من ابتدع هذه المقالة ومن أول من نشرها، يعني حتى تعلموا يعني كيف اندست هذه الفكرة السيئة من رجل كان نصرانيا ثم أسلم ليبث يعني هذه الفكرة السيئة، ثم بعد ذلك رجع إلى الكفر والعياذ بالله. ما هو موقف الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الفتنة؟ لما ظهرت هذه الفتنة، كان يعني موقف الصحابة رضوان الله عليهم موقف الرافض لها، يعني رفضوا هذه المقالة وردوها لذلك عبد الله بن عمر كما في هذا الحديث يقول يعني يقول إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم مني براء. ثم أقسم لهم بالله أن الواحد منهم لو أنفق هذه لو أنفق نفقة عظيمة تصل في عظمتها إلى جبل أحد لما قبلها الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. يعني هذا ظاهر من عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه تكفير لمن اعتقد هذه المقالة، لأن هذه البراءة ثم الإخبار بأن الله عز وجل لا يقبل يعني النفقة، طبعا النفقة لا تقبل من الكافر كما قال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن هؤلاء هم الذين ابتدعوا هذه المقالة، وليس عبد الله بن عمر هو الذي رد هذه المقالة يعني وحده، بل جل الصحابة الذين كانوا، لا أقول جل، كل الصحابة الذين قالوا أو الذين عاشوا في هذه الفترة يعني كلهم يعني ردوا هذه المقالة. يعني جاء رجل إلى أحد الصحابة وقال له لقد وقع في نفسي شيء من القدر، يعني فحدثه بما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة القدر، ثم قال له إذا مت على غير هذا دخلت النار، إذا مت على غير هذه العقيدة دخلت النار. إذن هادو هم اللي كيتسموا غلاة القدرية، لأنهم نفوا القدر. أشنو قالوا؟ قال لكم أن الأمر أنوف، لا قدر، وأن الأمر أنوف. ما معنى أن الأمر أنوف؟ يعني أن الأمر مستقبل، يعني ماشي الأمر قد حسم وقضية، لا، قالوا الأمر مستقبل. يعني ما معنى الأمر مستقبل؟ بمعنى أنه لا يحدث شيء بتقدير سابق، ما كاينش شي حاجة كترى بتقدير سابق، كل ما يطرأ فهو مستقبل. طيب هاد السؤال هل أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنص واضح وصريح، هذاك اللي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عمران بن حسين، قال لي يا رسول الله حدثنا عن هذا الأمر، أهو فيما جرت به الأقدار وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ واش هذا الشيء اللي كيطرى الآن في هذا الكون وهذه الوقائع التي تقع هل نستقبلها بمعنى أنها ليست مقدرة أم أنها جرت بها الأقلام وجرت بها المقادير؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل يعني فيما يعني جفت به الأقلام وجرت به المقادير. ويقول لي ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر. إذن هذه الشبهة التي انطلت على هؤلاء والتي حاولوا أن يبثوها في أوساط المسلمين، يعني هؤلاء صادمت فكرتهم هذه نصا واضحا وصريحا، لذلك الصحابة لم يتهاونوا في رد هذه البدعة وفي محاربتها وفي شديد النكير على يعني قائلها. ومن هذا المنطلق نستفيد نحن أيها الفضلاء الكرام فائدة مهمة، وهي أن هذه المقالة متى يعني أين عشعشت كما يقال، عشعشت في بلاد العراق وعشعشت في البصرة، وكذلك البصرة هي يعني جزء من العراق، وانتقلت إلى بلاد الشام، وانتقلت إلى بلاد الشام. هذه المناطق إذا قارناها يعني بينها وبين يعني المركز الدعوي إن صح التعبير، المركز الذي انتقل منه الإسلام وانطلق منه الإسلام اللي هو مكة والمدينة، هذه أطراف، يعني بلاد العراق أطراف، بلاد الشام أطراف، واضح. فهنا نستفيد فائدة، وهي أن البدعة أين تجد محلها؟ تجد محلها في الأماكن البعيدة، البعيدة عن العلم والبعيدة عن المعرفة، وتجد محلها عند الناس الذين لم ترسخ قدمهم في الإسلام، لأن العراق متى فتح؟ يعني العراق اللي فتح يعني بين خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنه، يعني فتح طرف منه يعني في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم توفي واستكمل المسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن فهذه البدع تجد محلها وتجد المناخ الملائم لها هو المكان الذي يضعف فيه العلم. ثانيا، في أناس حديث عهد بالإسلام نسي الله نشأ في الإسلام، هذه البدعة لم تؤثر في من أسلم قديما، لم تؤثر في من أسلم قديما ولا في من رسخ قدمه في الإسلام، وإنما يعني أثرت في من يعني في من أسلم حديثا، لأنه بحسن نيته يظن أن هذا هو الدين، هو بحسن نيته أسلم والجهد يعني كي ينشروا هذه المقالة أو تأيدوا هذه البدعة هذه، فيعني نظرا لحسن ظنه بهم أنهم يعني أغروه بها ودسوا فيه هذا السم الزعاف كما يقال. ثم عامل آخر من عوامل قبول الناس للبدع نستفيد من هذه الواقعة، وهو شخصية هذا المبتدع الذي يريد أن يبث هذه البدعة. كنستفدها من قول يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، قال يعني قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يعني شوف دابا الناس اللي هم حملوا هذه البدعة وأرادوا أن يبثوها في الناس، أولا يقرؤون القرآن، ماشي شي ناس اللي هم جهال بكتاب الله، ناس عندهم قراءة للقرآن الكريم، ويتقفرون العلم يعني ناس عندهم تتبع للعلم، يتقفرون بمعنى يتتبعون، وجاء كما أشار شراح صحيح مسلم هذا اللفظ على ثلاثة ألفاظ، كين يتقفرون العلم بمعنى يتتبعونه، وكين يتفقرون العلم بمعنى يبحثون في فقراته، وكين يتقعرون العلم بمعنى أنهم يغوصون إلى غامضه. وإحنا بطبيعتنا علي غصف شي علم وجاب شي حاجة غريبة ننخدع به وننساق إليه. إذن هذه كلها عوامل يعني عوامل لنشأة البدع وعوامل لترسيخ البدع في قلوب الناس. أولا خص يكون متلقي لها، ماشي شي إنسان اللي هو راسخ القدم ديالو في الإسلام، خص نشوفوا شي واحد اللي هو يعني يالله جديد مازال ما فهمش مزيان. ثم هذاك الإنسان اللي كيكون حامل هذيك البدعة ما خصوش يكون شي واحد اللي هو ينفر الناس أو ينفر الناس منه، بالعكس خص تكون فيه واحد صفة مرغبة، واحد صفة مرغبة كما ذكرنا في قضية الخوارج. الخوارج يعني ها هما راه خرجوا بالسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني إيش الصفة المرغبة فيهم؟ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، عندهم جلد في العبادة، جلد في العبادة وصبر يعني في العبادة، كما قال ابن عباس قال دخلت عليهم فإذا وجوههم مسهمة من السهر، يعني الوجوه ديالهم تغيرت يعني من السهر في العبادة. إذن وهكذا ينبغي أن ينتبه الإنسان، هذه راها تنبيه لنا أيها الفضلاء الكرام، ينبغي ألا نغتر بأي شيء جديد يقرع مسامعنا، خصوصا إذا كان قائله له صفة مرغبة، يعني له صفة مرغبة يعني شي حاجة اللي هي واضحة المخالفة لكتاب الله تعالى أو المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمعها لأول مرة، يجب ألا نغتر بها حتى نعرف ما آلها. ثم من هذه القصة نستفيد الأدب الذي ينبغي أن نسلكه حتى يحمينا الله عز وجل من الفتن، يعني هذه البدع القولية أو البدع الاعتقادية أو البدع العملية حتى لا نغتر بها لابد أن نتأدب بأدب. ما هو؟ هو أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، ثم كذلك نلجأ إلى أهل العلم، يعني نلجأ إلى أهل العلم، أهل العلم الذين يصلوننا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشوف الإنسان العالم الذي يصلك برسول الله بمعنى يكون سنده متصلا إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خصش واحد يكون السند ديالو منقطع. لذلك هاد الناس جاوا من البصرة إلى مكة، علاش؟ باش يلقاو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علاش بالضبط مشاو يسولوا في الصحابة؟ لأن الصحابة لأنهم لأن الصحابة أخذوا علومهم ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فحينما تسأل الصحابة فإن الصحابة سيصلونك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هؤلاء هم الذين أنكروا القدر، وهؤلاء هم الذين قاوم الصحابة رضوان الله عليهم يعني بدعتهم وأنكروها أشد الإنكار. نعم، الدرجة الثانية، قال المؤلف رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا يعني كلامه في الدرجة الثانية. والدرجة الثانية في كلام ابن تيمية رحمه الله تضمنت مرتبتين: المرتبة الأولى هي مشيئة الله النافذة، والمرتبة الثانية هي الخلق، هي خلق الله سبحانه وتعالى لجميع الموجودات. إذن شنو هي المرتبة الأولى في الدرجة الثانية؟ وهو أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة نافذة وله قدرة شاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الكلام يعني أين مستنده؟ مستنده القرآن الكريم والسنة النبوية الغراء. ففي القرآن الكريم تلقوا مثلا الله تبارك وتعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقول كذلك الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، ومن أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا، أما ما سيحدث فهو مرهون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا، يعني من قوله عليه الصلاة والسلام أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على نسائي فلا تحملن كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقلها، يعني فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت شق غلام، أي نصف إنسان، يعني فقال لي: قل إن شاء الله، فلم يقلها، فلم يحصل مراده الذي يريده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث، يعني لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. كن قال إن شاء الله ما غاديش يحنث، لأنه قال: لأطوفن، وهاد لأفعلن في اللغة العربية تكون جواب لقسم مقدر، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم من قبل يعتقد، يعني فهاد الصيغة ديال لأفعلن يعتقد قبلها قسم، لذلك كتكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كون قال إن شاء الله ما غاديش يحنث، لأن الاستثناء في اليمين يمنع من الحنت فيها. إذا قلت مثلا: والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله، وما درتيش، ليست عليك كفارة. علاش؟ لأنك استثنيته وعلقته بالمشيئة. كل ما قلتش إن شاء الله وما درتهاش تلزمك الكفارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان دركا لحاجته، يعني يكون قال إن شاء الله غدي غادي يدرك الحاجة دياله. الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات المشيئة عددها كثير جدا. وقد ذكر شيخنا يعني الشيخ أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغلاوي حفظه الله في كتابه التدبر والبيان يعني في تفسير القرآن بصحيح السنن، يعني ذكر يعني في تفسيره هذا يعني مجموعة من الأحاديث تربو على 20، يعني قرابة 25 حديث يعني فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن مشيئة الله عز وجل نافذة، فما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. بمعنى راه المشيئة ديال الله سبحانه وتعالى مشيئة نافذة في المخلوق، نافذة في المخلوق، يعني هذه هي المرتبة الأولى من الدرجة الثانية. المرتبة الثانية من الدرجة الثانية وهي الخلق، يعني وهي الخلق، يعني يجب أن نؤمن باش نكونوا كنأمنوا بالقضاء والقدر، نعرفوا بأنه ما حدث فهو واقع بمشيئة الله، وما لم يحدث فلنعلم بأنه واقع بغير بأنه لم يحدث لأن الله لم يشأه ولم يعني يريد إرادة كونية. فالدرجة الرابعة هو الخلق، هو الخلق. يعني ما هو الخلق؟ الخلق هو أن نؤمن بأن كل ما وجد في هذه الدنيا يعني من الأدوات ومن الأفعال فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. كل ما وجد في هذه الدنيا من الذوات ومن الصفات ومن الأفعال فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. علاش؟ قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية شكون اللي قالها؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا الخطاب يعني قالوا لمن؟ يعني قال القوم ديالو الذين يعبدون الأصنام، قال لهم: والله خلقكم وما تعملون. هذا ما عند علماء اللغة لها احتمالان، يمكن أن تكون ما موصولية، يعني يمكن أن تكون ما يعني موصولية، فيكون المعنى: والله خلقكم والذي تعملونه. والذي تعملونه شنو الذي تعملونه؟ الأصنام، يعني خلقكم وخلق الأصنام. وخلق الأصنام شكون اللي نحتها؟ الإنسان، الإنسان هو اللي نحت الأصنام، لكن هذه الأصنام مخلوقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الإنسان هو اللي صنع السيارة، هذه السيارة مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهكذا. إذن فيلقن بأن ما موصولية فيكون المعنى: والله خلقكم والذي تعملونه، اللي هو الأصنام. هناك من قال: ما هنا مصدرية. ما هنا مصدرية، ما معنى مصدرية؟ يعني أنها تسبك مع صلتها بالمصدر، يعني أنها تسبك مع صلتها بالمصدر، يعني هي وذاك الصلة ديالها كان نعجنوهم وكان خرجوا منهم واحد المصدر، يعني كان خرجوا منهم واحد المصدر، يعني فتكون حرفية. إذا قلنا لها موصولة كتكون إسمية، وإذا قلنا حرف يعني مصدرية فهي حرفية وليست يعني إسمية. علاش؟ لأنها مصدرية غير ظرفية. فإذا قلنا بأنها مصدرية بمعنى أننا نسبكها مع صلتها بالمصدر. إذن جملة تعملون إذا بغينا نصوغوا منها مصدر شنقولوا؟ والله خلقكم وعملكم، هذا هو المصدر، عمل، لأن عامل يعمل عملا، عامل يعمل عملا، ها عملا هو المصدر، هو الاسم الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. إذن غادي يكون تقدير الآية: والله خلقكم وعملكم، يعني خلقكم وخلق عملكم. العمل، العمل، العمل الذي يمارسه الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذا العمل خلقه الله كما جاء في الحديث: إن الله يخلق كل صانع وصنعته، يعني فالصانع والصنعة كلاهما مخلوق لله سبحانه وتعالى. إذن احنا كلنا مخلوقين لله، يعني نحن كلنا مخلوقون لله سبحانه وتعالى، أعمالنا كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى بدلالة الآية بتوجيهيها، يعني سواء وجهناها لهذا التوجيه ديال أنما موصولية ولا مصدرية راه لا تخرج عن هذا المعنى. وكذلك الحديث إن الله يصنع كل صانع وصنعته، هذه هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كل عمل يعمله الإنسان فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، سواء كان طاعة أو معصية، سواء كان طاعة أو معصية. درتي واحد الطاعة، شكون اللي خلق هذيك الطاعة؟ الله سبحانه وتعالى. درتي واحد المعصية، شكون اللي خلق هذيك المعصية؟ الله سبحانه وتعالى. فكل ما في هذا الكون فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، فيعتقدون بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويعتقدون بأن كل ما في هذا الكون من مخلوق فهو من مخلوقات، يعني سواء من الذوات أو من الأفعال فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح عنده واحد الكتاب صنفه سماه خلق أفعال العباد، سماه خلق أفعال العباد، يعني ألف هذا الكتاب من أجل باش يبين عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن العبادة أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ماشي معناه أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، لا، أنت ما كتخلقش الأفعال ديالك، أنت تكتسبها، أنت كتكتسب الأفعال، أنت اللي كتمارسها، ولكن من الذي خلقها؟ خلقها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني خلق الطاعة وخلق المعصية، وأنت تكتسب الطاعة وتكتسب المعصية وتكتسب المعصية. نعم، إذن هذا هو معنى قول المؤلف، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، بمعنى الله تعالى قادر على الشيء الموجود أن يعدمه، وقادر على الشيء المعدوم أن يوجده، لأنه خالق كل شيء. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. نعم، طيب، إذن هذه المرتبة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، يؤمن بها أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن الله بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبأن كل ما في الكون من مخلوقات ومن الأفعال ديال هذه المخلوقات كلها راه مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذه الربوبية الحقيقية لله عز وجل، يعني أن الله عز وجل له ربوبية كاملة، ما كاينش شي حاجة في هذا الكون تخرج عن ربوبية الله. المؤلف قال واحد العبارة هنا تحتاج إلى توضيح، وهي قوله لا يكون في ملكه إلا لا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني هذه العبارة تحتاج إلى توضيح. كون قال لا يكون في ملكه ما لا يشاء، هذه واضحة، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن حينما عبر بالإرادة هنا الإرادة فيها تفصيل، الإرادة فيها تفصيل، يعني الإرادة عند العلماء تنقسم إلى قسمين، هناك إرادة كونية مرادفة للمشيئة، وهناك إرادة شرعية مرادفة للمحبة، يعني كاين إرادة كونية هذه مرادفة للمشيئة، وكاين إرادة شرعية مرادفة للمحبة. فاش نقولوا لا يكون في ملكه ما لا يريد، اش من إرادة هنا؟ الكونية اللي هي مرادفة للمشيئة. علاش؟ لأن الإرادة الكونية أو للمشيئة هي لازمة الوقوع، إذا أراد الله تعالى شيئا ما كونا أو شاءه فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع، هذه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية لازمة الوقوع، إلى الله تعالى أراد شيئا ما بالكون يعني كونا أن يقع فلا بد أن يقع. ثم الإرادة الكونية عامة في المحبوب والمبغوض، الإرادة الكونية عامة في الشيء المحبوب وفي الشيء المبغوض، يعني إرادة الله تعالى الكونية اللي هي مرادفة للمشيئة راه لازمة الوقوع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني إلا أرادها الله عز وجل كونا فلا بد أن تقع. ثم هي عامة في الشيء المحبوب والشيء المبغوض، هي عامة فيما يحبه الله عز وجل وفيما لا يحبه الله عز وجل، إذن هي رها عامة. نعم. أما الإرادة الشرعية فهي تخالف الإرادة الكونية في الأمرين، تخالفها في الأمرين. الأمر الأول أن الإرادة الشرعية غير لازمة الوقوع، قد يريد الله عز وجل شيئا ما شرعا ولا يقع. ثم هي خاصة فيما يحبه الله، هي خاصة فيما يحبه الله. إذا الإرادة الشرعية غير لازمة الوقوع، الله تعالى يريد منا كلنا أن نكون من المصلين، إرادة شرعية كينا ولا لا؟ الله تعالى يريد منا ذلك أن نكون من المصلين. واش هذا الأمر واقع في الأرض؟ ما وقعش، كثير ما كيصليش. إذن هذه الإرادة مش إرادة كونية، هي إرادة شرعية. ثم هي تعلقت بالصلاة، الصلاة هي محبوبة لله عز وجل ولا لا؟ محبوبة، إذن فهي إرادة شرعية. نعم، بحال مثلا الإرادة الشرعية بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، أش من إرادة هنا؟ إرادة شرعية. علاش إرادة شرعية؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الأمر بالوفاء بالعقود، هذا لازم الوقوع ولا غير لازم الوقوع؟ غير لازم الوقوع، كي اللي توفي بالوعد وكي اللي ما كيوفيش به. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني الله تعالى أباح لنا بهيمة الأنعام إلا ما يتلى علينا. أش اللي يتلى علينا؟ حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير، كي اللي تيأكل الميتة ولا لا؟ كي اللي تيخلف. إن غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا حكم تهوى، يعني الله تعالى لا يريد منا أن نصطاد ونحن محرمون، يعني لا يريد منا أن نصطاد ونحن في حالة إحرام، كاين اللي تخالف ولا لا؟ كاين اللي تخالف. طيب هذه الأحكام محبوبة لله ولا لا؟ محبوبة، إذن هي ماشي عامة في المحبوب والمبغوض، الإرادة الشرعية خاصة فيما يحبه الله. ثم هي غير لازمة الوقوع لأنه كاين اللي تخالفها، كاين التي خلفها. نعم، لكن أرى لنا الإرادة الأخرى، سورة الأنعام تقول الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة هنا إرادة كونية، الإرادة هنا كونية. علاش كونية؟ لازمة الوقوع، اللي يبغى الله تعالى يكون ضال يكون ضال، واللي يبغاه الله تعالى يكون مهتدي يكون مهتدي. إذن هي عامة في المحبوب اللي هي الهداية والمبغوض اللي هي الإضلال. ثانيا، واش هي لازمة الوقوع ولا لا؟ لازمة الوقوع، إذن هي عامة في المحبوب والمبغوض اللي هي الهداية والإضلال، فالهداية محبوبة والإضلال مبغوض. ثم هي لازمة الوقوع، يعني من أراده الله تعالى كونا أن يكون من المهتدين يكون من المهتدين، ومن أراده أن يكون من الضالين يكون من الضالين. إذا الإرادة هنا إرادة كونية. من اللي كان فهمها التفصيل وراه كل شيء كاينه في القرآن، يعني كل شيء في القرآن. بحال مثلا الإرادة الكونية كاينه في الآية اللي قلت قبيلة، سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة، الله تعالى فاش قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أش من إرادة هنا؟ كونية، لأنك تتعلق بهذاك الاقتتال. هذاك الاقتتال وقع ولا ما وقعش؟ وقع، لأن الله شاء له أن يقع، ما دام أن الله شاء له أن يقع فقد وقع، لأنها لازمة الوقوع. وكل ما شاءش الله تعالى ما يوقعش القتال، ما يوقعش. ثم الاقتتال هذا محبوب ولا مبغوض؟ مبغوض. إذن من هنا نفهم بأن قول المؤلف لا يكون في ملكه ما لا يريد، أشي يقصد هنا الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية لا يكون في ملكه ما لا يريد، بحال اللي قلنا لا يكون في ملك الله تعالى ما لا يشاء. إذن هذا يعني توضيح يعني هذه المسألة ديالة الإرادة والتقسيم ديالها إرادة كونية إرادة شرعية. كذلك الحكم، يعني كذلك الحكم أحيانا الحكم تكون شرعي متعلق بالمحبة وغير لازم الوقوع، وأحيانا تكون كوني متعلق بالمشيئة وهو لازم الوقوع، يعني وهو لازم الوقوع. الحكم تهور بحاله بحال الإرادة، حتى اللي قلنا في الإرادة نقوله حتى في الحكم، كذلك نقوله حتى في الأمر. يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما من أمر هذا؟ أمر شرعي، لأنه ليس لازم الوقوع ويتعلق بالمحبوب، مفهوم؟ ويتعلق بالمحبوب. كان واحد الحديث، واحد رواية جمعتهم بجوج في الأمر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله أمر الله، فأمر الله الأول أمر شرعي. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أمر الله، اللي هو الحق، اللي هي الأوامر والنواهي، الامتثال ديال الأوامر واجتناب النواهي، هذا أمر شرعي، لأنه ليس لازم الوقوع، ثم هو يتعلق بما يحبه الله ويرضى. قال حتى يأتي أمر الله، هذا الأمر هنا هو مسألة كونية مش شرعية، اللي هي الرحلة التي ستخرج في آخر الزمان، والتي كل من استنشقها يعني تفيض روحه إلى بارئها. نعم، إذن التفصيل اللي قلنا في الأمر واللي نقوله في الحكم واللي نقوله في الإرادة يعني تفصيل واحد، يعني الإرادة الشرعية غير لازمة الوقوع وتتعلق بالمحبوبات فقط، والإرادة الكونية لازمة الوقوع وتتعلق بالمحبوب والمبغوض. عقلوا لها التفصيل، رهو مهم جدا، وهو الذي بسببه زلت قدم القدرية في هذا الباب، وسأشير إلى ذلك. نعم، إذن قال المؤلف ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر، وخلق العباد، وخلق أفعالهم، أفعالهم الخيرية وأفعالهم الشريرة، كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ وأمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. بحلش يعني نعطيكم مثال، ولله المثل الأعلى، هذا المثال نذكره غير من باب التقريب، من باب التقريب. عندك جماعة من الطلاب تريد أن تربيهم على فعل الخير واجتناب الشر، فهيأت لهم جميع الأدوات اللي بيستعملوها في الخير واللي بيستعملوها في الشر، وقلت لهم شوف هاني هيأت لكم جميع الظروف، جميع الوسائل، حتى القدرات مهيئة، وانتم دابا دخلوا راه كل شيء كاين هنا، كاين الوسائل التي تفعلون بها الخير والوسائل التي تفعلون بها الشر. فاش كيدخل الانسان طبعا تيمشي باختياره فياخذ الوسائل التي يفعل بها الخير، والاخر كيمشي حتى هو باختياره وكيدير الوسائل التي يفعل بها الشر. هنا كيجي الاستاذ في الاخر وكيبغي يقوم داك العمل، واللي دار الشر يعاقبه واللي دار الخير يكافئه. الناس كيف سينظرون إلى هذا الأستاذ؟ هل هو عادل أم ظالم؟ عادل، بالعكس سيشكرونه. مثلا مدرس كيدرس الطلاب وكيجتهد عليهم وفي الأخر دار لهم امتحان، وهو قبل ما يدير الامتحان كيعرف المستويات ديال الطلاب، وعارف بأن هذا غادي يجيب مزيان وهذا غادي يجيب دون المعدل، وقال لهم شوف راه اللي جا دون المعدل ياكل العصا، وفعلا جرى لهم الامتحان وفعلا اللي جاب قبل المعدل. يعني حينما يضربه الأستاذ هل يكون ذاه ظالم أم يكون عادلا؟ يكون عادل. إذن ولله المثل الأعلى، راه الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق أفعالنا وخلق تصرفاتنا، ياك، وأمرنا بفعل الخير وفعل الطاعة ونهانا عن المعصية ونهانا عن المعصية. إذن فحينما يفعل الإنسان المعصية يكون هو الذي يفعلها، ليس الله عز وجل هو الذي أجبره على أن يفعلها. وحينما يفعل الطاعة يكون هو الذي يفعلها، وليس معناه أن الله عز وجل هو الذي أجبره على أن يفعل الطاعة. فاش الإنسان كيصلي هو اللي صلى، هو اللي صلى. لذلك القرآن الكريم إلى من يضيف الصلاة؟ إلى من؟ إلى المصلي. المصلي هو اللي كتضاف له الصلاة. يعني قال الله عز وجل الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة. وفي الآية الأخرى إلا المصلين، المصلين يقيمون الصلاة. يعني هذه الصلاة شكون اللي دارها؟ راه هما اللي داروها، هما اللي اكتسبوها. طيب هذه الصلاة شكون اللي وراها لهم؟ الله عز وجل. شكون اللي عطانا القدرة باش نصليو؟ الله عز وجل. شكون اللي صيفط لنا النبي اللي غادي يورينا الصلاة؟ الله عز وجل. يعني الله تعالى هيئ لنا الظروف، ولكن شكون اللي اكتسب ديك الصلاة؟ حنا اللي درناها. داكشي باش يعني قال يعني ومع ذلك يعني الله تعالى له مشيئة نافذة وله خلق للمخلوقات وأعمالها، وهو مع ذلك أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني إنسان حينما يكون من المتقين شكون اللي كيمارس هذيك التقوى؟ الله تعالى. يعني الإنسان هو اللي كيمارسها، هو اللي كيكتسبها، ولكن شكون اللي خلق فيه القدرة على الاكتساب؟ وشكون اللي خلق له الأعمال باش يتقى الله؟ الله عز وجل. وكذلك المحسنين، الله تعالى يحب المحسنين. علاش كيحبهم؟ يحبهم علاش حاجة ما داروهاش؟ لا، بالعكس هما مارسوا الإحسان. يعني الإنسان حينما يخرج الصدقة ويعطيها للفقير، مفهوم؟ يعني هذاك المال شكون اللي عطاه له؟ الله تعالى. شكون اللي خلق فيه الإيمان باش يعطي؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن شكون اللي أعطى؟ ماشي الله هو اللي أعطى، وإنما يعني العبد هو اللي اكتسب هذاك العمل. يعني قال ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي المقابل ولا يحب الكافرين، بمعنى هذاك الكفر شكون اللي مارسه؟ الإنسان. ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، ولا يحب الفساد. طيب هذاك الفسق شكون اللي خلقه؟ الله تعالى هو اللي خلقه. هذاك الفحشاء شكون اللي خلقها؟ الله تعالى هو اللي خلقها. وهذاك الكفر شكون اللي خلقه في الكون؟ الله عز وجل هو اللي خلقه. والفساد شكون اللي خلقه؟ الله تعالى هو اللي خلقه. إذن الله تعالى راه خلق الطاعة وخلق المعصية، وخلق فينا القدرة باش نديروا الطاعة وباش نديروا المعصية، وحنا اللي كنقرروا اش اللي بغينا نديروا. طيب فاش كنقرروا شي تقرير وكان قرروا شي حاجة، واش هي خارجة على مشيئة الله؟ لا، لأن الله عز وجل عارف بأنه فلان الفلاني نهار فلان الفلاني سيصلي، هو يكتبها في اللوح المحفوظ، وعارف عاوتاني لاخور فلان الفلاني نهار فلان الفلاني راه غادي يشرب الخمر، لأن الله تعالى قلنا عنده العلم السابق، هو عارف كاش بيدير، هو يكتبها. كما قلت قبيله بحال شي أستاذ، يعني عارف هذا الا دوز الامتحان غادي يجيب 8، هو يكتب هو راه فلان غادي يجيب 8، ولا راه غادي يجيب 6، ولا غادي يجيب 10، ولا غادي يجيب 18. علاش؟ لانه هو عارف، عنده علم مسبق. هذا العلم ديال الاستاذ علم نسبي خاضع للتجربه، اما العلم ديال الله تعالى هو علم يقيني، علم يقيني. طيب ماشي الله تعالى هو اللي بزز عليه باش يكون مؤمن، وماشي الله هو اللي بزز عليه باش يكون كافر، لا، بل الله تعالى عالم منه أنه سيؤمن فكتبه في المؤمنين، وعالما من هذا أنه سيكون كافرا فكتبه في الكافرين. طيب هنا كاين واحد المسألة مهمة جدا، وهي اللي كيستعطى الفهم ديالها على واحد العدد ديال الناس، وهي أنه تيقول لك أي واحد دار شي معصية أو لا دار شي كفر، دار شي كفر، راه هذاك الكفر تيكون هو مبني على واحد العمل هو اللي داره، وكان ذاك الكفر عقوبة له على ذاك العمل اللي دار. كما تلقى مثلا في القرآن الكريم تقول الله عز وجل على المنافقين ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. تلقوا كذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذاك الصرف وديك الإزاغة التي أزاغ الله قلوبهم عن الإيمان كانت مبنية على واحد فعل عمل هم اللي داروه اللي هو أنهم انصرفوا وزاغوا. يقدر شي واحد يقول يخدم بالعقل يقول لك إيوا علاش هذاك دار ذاك العمل الأولاني اللي هو هذيك ثم انصرفوا ياك هذاك الصرف وقع بقضاء من الله وقدر. تقول لي نعم. تقول لك علاش؟ تقول لي هذه هي الحلقة المفرغة التي لا يجيبك عليها أحد إلا أن يكون نبيا. كيف يجاوبك على هذه القضية إلا أن يكون نبي؟ علاش بالضبط أبو لهب لم يؤمن وسلمان الفارسي آمن؟ علاش جعل الله تعالى أبا لهب محلا قابلا للكفر ولم يجعله قابلا للإيمان؟ وعلاش جعل سلمان الفارسي محلا قابلا للإيمان؟ طيب تنقولوا لي ودي راه أبو لهب ملي جا الدعوة ديال النبي صلى الله عليه وسلم حاربها، وسلمان الفارسي ملي سمع الدعوة ديال النبي صلى الله عليه وسلم أحبها. تقول لك ودي مزيان هذا حاربها، علاش أبو لهب من الأول توا ما يحب الدعوة ديال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها؟ تنقولوا ليه هذا الجواب على هذه القضية تبقى الله أعلم، وهذا هو السر. يقول القدر سر من أسرار الله، هذا هو السر. علاش هذا جعله الله محلا قابلا للكفر ولم يجعله محلا قابلا للإيمان؟ علاش؟ هو اللي غادي تكشف يوم القيامة. يوم القيامة غادي تكشف بأن هذا لا يصلح للإيمان ولا يصلح له، وهذا لا يصلح للكفر ولا يصلح له. لذلك من اللي غادي تكشف هذا السر غدا يوم القيامة ويعرفوا الناس علاش هذا كان مؤمن وعلاش هذا كان كافر، ديك الساعة اش غادي يكون شعارنا؟ وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء. طيب هذا الحمد هذا متى يقال؟ بعدما يستقر أهل الجنة في الجنة، وبعدما يستقر أهل النار في النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. بعدما يستقر كل واحد في الفريق ديالهم، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل من القائل؟ الكفار والمؤمنون والملائكة كلهم تيقولوا الحمد لله رب العالمين. كل شيء كيحمد الله سبحانه وتعالى، يعني كيحمد الله. علاش؟ لأن كيعرفوا بأنهم ليسوا مظلومين. وغالبا اللي كيبدأ تيجادل في المسائل ديال القدر يعني من تيجادل من جهة ياش؟ من جهة أنه تيبان لي بحال راه ظلم، بحال راه ظلم. فهما هادوك اللي كيتعذبوا بروسهم تيقولوا الحمد لله رب العالمين. نعم. إذا قال والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم، يعني العباد هم الفاعلون حقيقة. إلا شنا شو واحد كيصلي راه هو اللي صلى، ماشي شي واحد يبزز عليه باش يصلي. وإلا شفنا شي واحد شرب خمرا راه هو اللي يشرب الخمر، ماشي شي واحد يبزز عليه باش يشرب الخمر. والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر، هو البر والفاجر، هو المصلي والصائم. يعني العبد هو اللي كيمارس هاد الأعمال. وطبعا باش القدرة باش كيصوم شكون اللي كيعطيها ليه؟ الله سبحانه وتعالى. القدرة باش كيصلي كيعطيها ليه الله تعالى، والقدرة باش كيشرب الخمر وباش كيزني راه الله اللي أعطاها ليه. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. يعني العباد عندهم قدرة وعندهم إرادة، لكن شكون اللي خلق فيهم هذه القدرة والإرادة؟ الله سبحانه وتعالى. وتخليهم اختبارا لأن باش يكتسب. واش الإنسان أعطاه الله القدرة، أعطاه يعني خلق له الطاعة، خلق له المعصية، كل شيء، خلق له طريق الخير، خلق له طريق الشر، باش هو ديك الساعة يختار أشنو الطريق الذي يسلكه، ما هو العمل الذي يعمل. واستدل لذلك بقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. يعني الإنسان راه يشاء الاستقامة ويشاء الاعوجاج والانحراف، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني أنت خلق لك الله تعالى كل هالقدرات والآليات، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يعني الله تعالى أعطاك القوة وأعطاك القدرة وأعطاك حتى الآلات، عينين ولسانا وشفتين. هل آليات بشرتي تطول على رأس وبشرتي تعرف؟ وهديناه النجدين، طريقين، طريق الخير وطريق الشر، باش انت ديك ساعات تحمل مسؤوليتك في الاختيار. هذا هو لمن شاء منكم ان يستقيم، اللي بغى يستقم ها الطريق، اللي بغى ينحرف ها الطريق. هل آليات باش تعرف طريق الخير من طريق الشر؟ وما تشاء الا ان يشاء الله رب العالمين. واي واحد تيسلك شي طريق راه تيسلكها بقضاء من الله وقدر. اذا هذا ايها الخضراء الكرام هو بيان الدرجات، الدرجتين اللي هي اربعه المراتب من مراتب القضاء والقدر. ما هو موقف القدرية من هذه المراتب؟ يعني هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحصة المقبلة. اكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.